يقول هذا السائل: هل إذا قلت حديثا موضوعا أو ضعيفا أدخل في الوعيد الوارد وأكون أحد الكذابين حيث إني لم أبين هذا الحديث؟ الجواب: أما الحديث الضعيف فلا، إنه لا يبلغ هذا المبلغ. والحديث الضعيف لا يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، ولكن يغلب ذلك على الظن. فلما كان هذا غالبا على الظن كان كمال الحماية والصيانة للمقام النبوي ألا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال حديث ضعيف. أما الحديث الموضوع فهذا هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يذكره الإنسان بدون تبيين، بل لا بد من قرن ذكره بالبيان. فإذا ذكر حديثا من هذه الأحاديث الموضوعة قال: هذا حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يتوهم سامعه أنه حديث صحيح فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحمل الناقل تبعة هذه النسبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في مقدمة مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، على اختلاف الضبطين، فيكون شريكا للكذاب في كذبه لأنه نقل من غير تثبت ولا تحر في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيزجر عن غيه هذا وينهى عنه. وقد عظم هذا الأمر بآخر عند الناس، فصار الناس ينقلون الأحاديث الموضوعة ويتكلمون بالأحاديث الموضوعة، وتنتشر خاصة مع وسائل الجوالات والإيميلات والفضائيات، ففشى في الناس التساهل في نسبة الأقوال إلى الجناب النبوي صلى الله وسلم على صاحبه. فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم التامة والصدق معه أن يتحرى الإنسان في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينقل عنه إلا ثابتا عنه. ومن هنا بز أهل الحديث وارتفعوا، ذلك أن شغلهم هو أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين ينفون عن النبي صلى الله عليه وسلم دجل الدجالين وكذب الكذابين، ويبينون زيت الأحاديث، فيبقى المقام النبوي مصانا مصانا محفوظا سالما من كل عيب ونقص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.